السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، والذي علمنا سبحانه وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذي علمنا سبحانه أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال ترده عن ظلمه وأمتنا مظلومة. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب بيت المقدس، لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا المتجدد حول صفحات من تاريخ الدولة العثمانية، ونعرض في هذا اللقاء لاستغاثة مسلمي الأندلس بالسلطان بايزيد الثاني، وللسلطان الأشرف قايد باي. صرخات خرجت من 3 ملايين مسلم في الأندلس، منهم 500,000 من غرناطة. بعد 8 سنين، بعد 800 سنة، 8 أجيال ظلت في الأندلس، نقلت البشرية هناك من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. والهدف من استعراضنا لهذه الصفحات من تاريخ الأمة المسلمة إيقاظ وعي الأمة وتذكيرها بفرض الله عليها، أن الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة حياتية، وهي أشرف الوظائف لأنها وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكاناته. من أجل هذا قام المسلمون بأداء هذه المهمة، وتحرير المقدسات ودفع العدوان الواقع عليها فريضة. لما تتعرض بقعة شبر من أرض الإسلام للاحتلال، فقد أصبح من المتعين في رقاب المسلمين أن يهبوا هبة رجل واحد لتخليصه ممن غلب عليه. نذكر الأمة بفرض الله عليها من خلال صفحات من التاريخ، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نعلم الناس أنه لا يحل لأمة الإسلام أن تكون على قيد الحياة وهناك 11,000 أسير وأسيرة في أرض فلسطين المحتلة. لا يحل لأمة الإسلام أن تكون على قيد الحياة وبيت المقدس قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى في قبضة الصهاينة. لا يحل لأمة الإسلام أن تكون على قيد الحياة والدماء تراق شرقا وغربا في الصومال وفي العراق وفي أفغانستان. لا لا لا، كل صباح يخرج علينا بقتلى وجرحى وفي بلاد الإسلام. فتنبيه الأمة إنها مسؤولة، إيقاف هذا النزيف مسؤولية الأمة كما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم. نصرة إخواننا فريضة في رقابنا، لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته. يبقى مطلوب هذه مسؤولية العلماء، إيقاظ وعي الأمة، بلغ ما أنزل إليك يا علماء الأمة، يا ملح البلاد. من للبلاد؟ من للإسلام إذا الملح فسد؟ يبقى ده الهدف، إيقاظ وعي الأمة وتذكيرها بفرائض الله عليها. ثانيا نقول لأمة الإسلام، اوعى يتطرق اليأس إلى قلبك، لازم نستحضر الأمل، لأن إحنا أمة لها تاريخ، لها جذور على سطح المعمورة، 13 قرن من الزمان. الإسلام واقع تطبيقي في حياة العثمانيين وفي حياة العباسيين وفي حياة الأمويين وفي حياة الزنكيين وفي حياة الأيوبيين وفي حياة مسلمي آسيا الوسطى. 13 قرن من الزمان، فإحنا أمة لها جذور، لها عندها قيم، عندها حضارة، عندها ثوابت تنطلق منها، فيجب أن لا يتقرب. والأيام دول، تلك الأيام نداولها بين الناس، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أيضا الدرس الذي نريد من خلال استعراضنا لصفحات التاريخ، ألا يتطرق اليأس إلى قلوبنا، لأن الله سبحانه وتعالى مكن لأمتنا 13 قرن من الزمان، واستخلفها في الأرض، ومكن لدينها، ومكنها من تحقيق مشروعها الحضاري. أيضا نود أن نستخلص من خلال استعراضنا لهذه الصفحات، أنه هذا الضعف الذي تعيش أمتنا ضعف طارئ، ضعف طارئ. عمره كام؟ حوالي 150 سنة مع نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، يعني حوالي أو بداية القرن التاسع عشر الميلادي، ضعف طارئ وسينتهي. لكن ربنا بيقول لنا ولو يشاء الله لانتصر منهم، وقل اعملوا ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ربنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب هذا البلاء الذي حل، المأزق الذي تعيشه أمتنا، ما السبب؟ تنكر الأمة لتوجيهات ربها. رسول الله السلام في حديث كيف بكم إذا فسد شبابكم وطغت نساؤكم وتركتم جهادكم؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال والذي نفس محمد بيده أشد من ذلك سيكون. كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال والذي نفس محمد بيده وأشد من ذلك سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك؟ قال حلف الله وبي حلفت لأقيدن لهم فتنا تجعل الحليم حيرانا. قالوا من مخرج يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال كتاب الله وسنته، هو ذا المخرج. فإذا هذا الكتاب هو طريقنا إلى الخروج بأمتنا من هذا المأزق. من أجل هذه هي واجباتنا، إحنا بنذكر الأمة بالأعمال التي تؤدي بها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نحن الآن مع السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح، الذي ورث ملكا عظيما، دولة مترامية الأطراف امتدت في أوروبا، وصلت على مشارف ألمانيا، وبالإضافة إلى البلقان كله، ما فيش بقعة إلا وصلها الإسلام، امتدت في شبه جزيرة البلقان وجنوب شبه الجزيرة الإيطالية حدود ألمانيا، وامتدت أيضا إلى الأناضول، وامتدت إلى شبه جزيرة القرم، البحر الأسود، البحر الإيجي، البحر الأبيض، الحوض الشرقي، دولة مترامية الألفاظ كما بينا في لقاء سابق. هذه الدولة تعتبر الدولة الدولة الإسلامية العظمى في العالم، وجنبا إلى جنب كانت الدولة العباسية، ومقر الخلافة كان في مصر في عصر في زمن السلطان الأشرف قايد باش. صحيح مقر الخلافة في مصر، لكن الحدود السياسية ما كانتش مصر فقط، كانت تشمل من جنوب شبه جزيرة الأناضول وتشمل الشام كلها، المنطقة اللي بتسمى سوريا ولبنان والأردن وفلسطين كلها وما يسمى بقطاع غزة وشبه الجزيرة العربية ومصر وتونس والجزائر والمغرب، كل دي لا بالنسبة للدولة المملوكية كانت لغاية حدودها مصر وبرقة وطرابلس الغرب. دي كان الكيان السياسي، ده الكيان السياسي. كان المقر الرسمي للخلافة العباسية المهاجرة من بغداد بعد غزو التتار كان في مصر، السلطان الأشرف. دي كانت القوة أيضا الثانية الموجودة، أقوى دولة في العالم. ما كانش في دول يمكن أن تقارن بالدولتين لا في الغرب ولا في الشرق، ما فيش أي دولة من الدول دي كانت الدول العظمى في ذلك الوقت. كلام توكن قد وجد شيء اسمه أمريكا ولا ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، ولا الدول الأوروبية كلها، كان كل أقصى ما تعمله أحلاف بقيادة البابا ضد الدولة العثمانية، كان ربنا سبحانه وتعالى قيادة من يقف في وجهها. المهم مسلمو الأندلس وجهوا رسالة إلى السلطان بيزيد الثاني ورسالة السلطان المملوكي الأشرف قايد باش. مهم رسالة يستغيثون إن الأسبان والبرتغال الصليبيون يقومون بإحراق المسلمين ويجبرونهم على الردة عن دينهم واختيار أسماء نصرانية، يغيروا أسماءهم وحولوا المساجد إلى كنائس والبعض الآخر إلى مذابر، وكانوا يمتهنون القرآن ويلقونه في النجسات، وكانوا يجبرون المسلمين على سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش بس ردة، وكانوا يجبرونهم على أكل الميتة ولحم الخنزير، وكانوا ينتهكون أعراض المسلمات الحرائر. فصرخة صدرت من المسلمين في الأندلس، مش بس المسلمون، ده اليهود، كان فيه 3 ملايين مسلم لما كانت الدولة الإسلامية في الأندلس، عاش فيه كان فيها أهل الكتاب آمنين على كنائسهم، بيعهم، على أموالهم، على تجارتهم، بل كانوا يشاركون قادة الدولة الإسلامية في الأندلس لتسيير أمور وتنمية الحضارة الإنسانية. وكان فيه 300,000 يهودي موجودين، كانت بينه وبين المسلمين في الأندلس علاقات جيدة. فالعدوان طال اليهود أيضا، كانت إيزابيلا ملكة أسبانيا اللي هو كاستيليا، والراجل الثاني اللي اسمه فرناند اللي هو قائد أراغون أو البرتغال، هذه دولة الأندلس كانت عبارة شبه الجزيرة الإيبيرية، كان يقوم على حكمها بعد طرد أو بعد سقوط غرناطة في قبضتهم، قام على بعملية الإبادة والتشريد فرناندو وإيزابيلا. كانت خطتهم رغم أنهم قد وقعوا معاهدة مع السلطان أبو عبد الله محمد، كان عنده 11 سنة آخر 30 غرناطة، وده كان يعتبر حق عقد استزلال وتسليم، ما هنا بقى اللي هو بيوقع صك الاستسلام. أمه قالت له يا بني يبكي بكاء النساء لملك على ملك ضيعته، ابكي على بكاء النساء، انت ضيعت هذا الملك العظيم. فوقع فك الاستسلام وتعهد فيه الأسبان الصليبيون الكاثوليك بأنه بحرمة المسلمين ودماءهم مباشرة لهم حرية مباشرة شعار إيديهم أمنين على أملاكهم على مقدساتهم على مساجدهم على تجارتهم. ومجرد ما خرج أبو عبد الله محمد هرب إلى لأن أحس أن العدو نقض عهده هرب إلى المغرب فانتقض الصليبيون على المسلمين وحرقوا حوالي 100,000 في أحد المذابح 100,000 من المسلمين حرقوه بالنيران ده غير التشريد وكانوا يطاردونهم حتى في البحار لما يحبوا يهربوا. مش بس كده بل وصل الأمر أنه يعني الحريق كما قلنا يطال المكتبات. جمع أحد الكرادلة رجال الدين الكاثوليك مكتبة إسلامية فيها 500,000 مجلد جمعها العلماء في الأندلس على مدار 800 سنة من كل بقاع الأرض كان فيها العلوم التجريبية والعلوم الكونية. وقام هذا الكاردينال بإحراقها في حديقة سمى حديقة بيسموه حدث قرب إلى إلههم حديقة مكتبة الأسكوريال هكذا همجية مطلقة. وكما قلت أيضا حتى اليهود طلب منهم الكاثوليك إيزابيلا فرناندو أنه يرجعوا عن دينهم ويدخلوا في الكاثوليكية فرفض اليهود فقالوا لهم طب اتفضلوا سيبوا الأندلس طب ده احنا ديننا سنوات دعم ده احنا أجيال 8 قرون 8 أجيال متعاقبة قالوا اتفضلوا من هنا اتفضلوا خرجوا من هنا بس بشرط كمان اشترطوا على اليهود لما يخرجوا لا يصطحبوا معهم أولادهم إلا أقل من 14 سنة يسيبوا البنات أقل من 14 سنة والأولاد من أقل من 14 سنة إذا يعني اهرب بنفسك. طب ليه؟ علشان يربوهم على الكاثوليكية. شفتوا شو هذا هو هكذا عامل الأسبان والبرتغال المسلمين بعد سقوط غرناطة في أيديهم. فاستغاث المسلمون بل استغاث اليهود بقادة وزعماء العالم الإسلامي وعلى رأسهم السلطان بايزيد الثاني وأيضا السلطان الأشرف قايد باي. ماذا فعل السلطان هؤلاء القادة العظام؟ ممكن يطنش يعني ممكن أنا مشغول بدولة إسلامية مترامية الأطراف ولسه الصدام مستمر مع الأحلاف الصليبية في البلقان وصل على حدود ألمانيا والنمسا وعبر البحر الأبيض المتوسط كان ممكن يقول هل ممكن كان يطنش يقول أنا ما أستطيع؟ لأن المفروض إذا ألقينا نظرة على هذه المسافات أو المسافة ما بين مركز الدولة العثمانية إذا احنا نظرنا هنا شبه جزيرة الأناضول هنا إسطنبول هنا شبه جزيرة البلقان وهنا الأندلس يعني آلاف الأميال لازم يحبر البحر الأبيض المتوسط ويدخل في هذه المنطقة حتى يصل آلاف الأميال يعني كان ممكن لا ما كان يمكن أن يقف موقع أن يخذل إخوانه لأن العثمانيين تعلموا في مدرسة الإسلام وقادت الخلافة العباسية وما قروها مصر تعلموا في مدرسة الإسلام إنه إذا استنصرك أخوك فانصره أخوك دعاك تعلموا في مدرسة الإسلام المؤمن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. تعلم هؤلاء الخلفاء وعلمونا بسيرتهم القولية والعملية أن نصرة الإسلام فريضة وأن نصرة الأمة فريضة وأن نصرة الأعراض فريضة وأن للأمة حرمة ولأوطانها حرمة. ما كان لهم ما كانوا يستطيعين أن السلطان بايزيد يرفض الاستجابة للصرخات إخواننا المسلمين في الأندلس، وما كان لأشرف قائد باي أن لا يتجاوب مع هذه الصرخات. ماذا فعل هؤلاء القادة العظام؟ طيب الله ثراهم، ماذا فعلوا؟ أول حاجة قالوا لابد من ترتيب البيت من الداخل، تناسوا خلافاتهم. قالوا مش معقولة، كيف نواجه هذه الهجمات الصليبية الكاثوليكية في الأندلس وفي شبه جزيرة البلقان كل مكان؟ لابد من وحدة الصف، لأن وحدة الصف فريضة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يحل لأمتنا أن تختلف، لا يحل لأمتنا أن تتفرق، ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا، لا تنازعوا فتفشلوا. وحدة الأمة فريضة، احنا أسركوا عشان نعرف نتعلم منهم. وحدة الصف فريضة، وحدة الأمة فريضة، وده درس يجب أن يتعلمه إخواننا في كل مكان، وخاصة على أرض فلسطين، قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، الذين يعني يئنون من وطأة الاحتلال صباح مساء. وزادت طينا بلة أن هناك قطاع من أبناء هذه الأمة يتعاونون مع العدو ضد أبناء أمته، مصيبة عظيمة. لذلك كان السلطان محمد بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح تناسى خلافاته مع أخيه السلطان الأشرف قايد باي في مصر، واتفقا على توجيه قوات ضاربة إلى الأندلس، إلى البحر، إلى الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. يعني إذا ألقينا مرة أخرى نظرة هنا، إن تتحرك القوات من بحر مرمرة، من شبه جزيرة البلقان، وتدخل في البحر الأبيض المتوسط، وتمر على بلاد اليونان وبحر الأرخبيل وشبه الجزيرة الإيطالية، وتدخل تمر على سردينيا وبرشلونة وجزر الجزائر الشرقية، وتصل هنا إلى أسبانيا. آلاف الأميال يقطعونها، ما كان عندهم طائرات، ما كان عندهم يعني وسائل سريعة، مسافة تقطع عبر شهور طويلة. أول حاجة اتفق القادة على توجيه حملات عسكرية بحرية إلى لنجدة المسلمين في الأندلس. وليس مصر ترسل جزءا من اسطولها إلى المغرب العربي. ليه؟ لأن هناك احتمال، وحدث بعد ذلك فعلا كده، أدركوا قالوا احتمال بعد طرد المسلمين من الأندلس قد تتعرض الشمال الأفريقي، تونس والجزائر والمغرب، لعدوان أسباني برتغالي، وقد حدث في ذلك. فلابد من حماية الشاطئ المغربي وحماية وصول المسلمين المهاجرين إلى شط المغرب. يبقى ده اللي اتفقوا عليه، وفعلا حرك مصر أسطولها، جزءا من أسطولها، إلى الحوض الغربي البحر الأبيض المتوسط. وحركت الدولة العثمانية رغم مشغوليتها في البلقان وبمحاربة الأحلام الصليبية، حركت أجزاء من أسطولها إلى الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. ليس هذا، والشعوب كان لها دور بارز، شكلوا قوافل بحرية لمهاجمة مراكب الفرنجة ولتمكين المسلمين اللي بيهاجر يهاجر ويحموا، لأن كما قلت العدو كان يهاجم المسلمين المهاجرين ويغرق مراكبهم ويسبي نساءهم. يبقى الأمة كلها استجابت لنداء إخوانها في إيجابية، ما كانش فيه سلبية، عشان في إيجابية. تعلموا أن من مقتضيات الإيمان الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، عارفين أن هم هيسألوا بين يدي الله عز وجل. إخوانكم استغاثوا بكم في الأندلس، ماذا فعلتم؟ واستمعتم إلى استغاثاتهم، هيقولوا ليه لربنا؟ عشان كده نفروا، تعلموا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأمرك، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى إذن تحركوا بمقتضى الإيمان، العقيدة هي اللي حركتهم، وأدركوا أنه لا يحل أن الأمة هذه الدول الكبرى على قيد الحياة رغم مسؤولياتها العظيمة أن تقف مكتوفة الأيدي. قارنوا بين أمتنا بالأمس وأمتنا اليوم، نسمع الأنات والصرخات هنا وهناك. فلسطين إن من سنة 1918 حتى الآن بيت المقدس 80% من مساحة فلسطين مغتصب، قطاع حوالي 4.5 مليون فلسطيني مشردين في بقاع الأرض رغم مضي 17 سنة على أوسلو. 17 سنة ما عدتين ولسه بنقول محادثات السلام وإن الناس لازم تجبر على بالقبول بالمشروع الصهيوني. مصيبة عظيمة. أخطر شيء إن الإنسان أمة بلد من بلاد المسلمين تغتصب أرضه وتدمر زراعته ويسبى نساؤه ورجاله والآخرون ينعمون بالحياة ويتحركون ويأكلون ويطعمون. سبحان الله، رحم الله صلاح الدين الأيوبي الذي قال كيف أضحك وبيت المقدس مغتصبة، ورحم الله نور الدين محمود قال كيف أضحك وضميات يحاصروها الصليبيون مصر، كيف أضحك. شوف إحنا بنضحك وبناكل وهكذا، فين الغيرة على العرض وفين الغيرة على الأوطان؟ اتعلمناه من السلطان بايزيد، والسلطان قايد باي يوم كنا خير أمة كان للحق مكانا كان للأقوال فعل فاسألوا الترجمان. يا أمتنا اتقي يوما ترجع فيه إلى الله عز وجل. هذه القضية، ده الدرس اللي بتعلمه من صفحات التاريخ، عشان ما حدش يقول لنا انتوا الكلام صفحات من التاريخ، اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. السؤال الذي يطرح نفسه قبل أن نواصل النتائج التي ترتبت على تسيير القوات العثمانية في البر والبحر وخروج السلطان بايزيد بنفسه، أرسل جزء من الأسطول وحدد له رئيس، أعتقد محي الدين الرئيس بيسموه الرئيس محي الدين، ده كان قائد الأسطول، خرج بنفسه عسى أن يكون له شرف المشاركة، وكان شعارهم إما غازي إما شهيد. الله أكبر، هذه هي أمتنا، هؤلاء هم قادتنا، ما أحوجنا إلى أن نتعلم ونعلم أبناءنا أن نقتدي بهم. وليس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ده نفس سلوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما تحرك صلى الله عليه وسلم بعد تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، تحرك لنشر الإسلام في بلاد الشام، وتحرك لتحرير بلاد الشام، وتحرر لتحرير بيت المقدس، وتحرر وتحرك لتحرير مصر، وضع الأساس بسيرته القولية والفعلية، وخرج فعلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في تبوك وعقد لواء أسامة قبل أن يموت، وقبل كده عقد راية لسرية موت، وجاء أبو بكر ليواصل المسيرة، وجاء عمر ليواصل المسيرة، وكانت في عهد أبي بكر اليرموك أعظم معركة في التاريخ على أرض الشام، انكسرت فيها قوات الاحتلال البيزنطي على يد رعاة الشاه الذين أكرمهم الله بالإسلام فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس، انكسروا في اليرموك، كان 240 ألف جندي بيزنطي أرثوذكسي، وكان المسلمون 40 ألف بقيادة خالد بن الوليد. بعدها انكسرت شوكة الروم وهرب هرقل إلى حمص، وبعدها إلى دمشق، وبعد كده هرب بعد معركة بعد فتح حمص وبعد فتح دمشق، وجاء عمر بن الخطاب ليواصل مسيرة بعد موت أبي بكر، وتحررت بقية أرض الشام كلها، وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح القدس. ما الذي حركهم؟ رب العالمين، رسول الإسلام، الدين، عرفوا أن مقتضيات الشهادتين تحرير الأوطان والمقدسات. دي اللي عاوزين نتعلمه ونعلمه لأولادنا. قد يكون في ظروف وضعف طارئ، لكن ده مش مستمر على طول. لا، ما بين غمضة عين وانتباهتها يحول يغير الله من حال إلى حال. هذا ضعف طارئ في حياة الأمة. بنذكر الصفحات التاريخ دي حقيقية عشان ما حدش يقول أنتوا ما فيش حد له هذا التاريخ. يا إخواننا اقرأوا التاريخ، صفحات. لا يوجد أمة لها تاريخ كأمة الإسلام، ليس تعاليا ولا افتخارا، لكن احنا الأمة التي حققنا الأمن والأمان لبني الإنسان. لما فتح المسلمون دمشق كان فيها 14 كنيسة ما مسوها بسوء، أمنوا نصارى دمشق بما فيهم حتى الروم الأرثوذكس، وأمنوا الروم الذين قبلوا أن يعيشوا في كنف المسلمين، ما قدروا تطردوهم برا. بل إن في كل اللي عمل المسلمون دخلوا مع جمس مسجد يصلوا فيه، فأخذوا جزء من كنيسة يوحنا وعملوها، حاولوا مزلها المسجد الجامع في دمشق. لما دخلوا بيت المقدس ما مسوا الكنائس بسوء، سبحان الله، يعني ما مسوها بسوء. لكن قام عمر بن الخطاب بتنظيف الصخرة، وقام بتنظيف أمر إخوانه بتنظيف الكنائس ورفع شعارات الإسلام على المسجد الأقصى. شوف الفارق، ما قتلوا ما شردوا، بل حينما طاردوا الرومان وفتحوا مصر كان قمة فتح حضاري، نقلوا البشرية من عصر الظلم والاضطهاد، العصر اللي كان فقدت لم تكن للإنسان حرمة وللعقائد حرمة، في ظل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم آمن الناس بما فيهم أهل الكتاب. عايزين نشوف الفرق بين معاملة المسلمين في الأندلس، معاملة الصليبين في الأندلس للمسلمين، وفي فرق بين معاملة المسلمين للنصارى في أرض الشام، رغم أنهم كانوا يحتلوا بلادنا على مدار 700 سنة. بل النبي صلى الله عليه وسلم خير منهم من أراد أن يبقى أن يبقى، لأن ربنا علمنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يبقى إذن هذا رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدروس العملية، وده نفس الموقف الذي يعني قام به أيضا صلاح الدين الأيوبي. يعني الصليبيون خرجوا في سنة 15 هجرية حوالي 600 على وجه التحديد 634 ميلادية خرجوا، لكنهم كانوا يرنون بالعودة مرة أخرى، لكن ما استطاعوا أن تطأ أقدامهم مرة أخرى أرض الإسلام، لأن ولد محمد وصحبه، ولد الجيل القرآني الفريد، ولد جيل التحرير الذي لا يقبل الظلم ولا يقبل العدوان ولا يقبل احتلال الأوطان ولا يقبل سلب ثروات الأمة، والجيل الذي يؤمن بأن للإنسان حرمة وللوطن حرمة. فظلت أرضنا حرة، وانتشر الإسلام شرقا وغربا، وهنرى كيف وصل الإسلام إلى الأندلس في مكان آخر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم بسيرته الفعلية والقولية نموذجا فزا لمواجهة التحديات. لما وقعت حدثت العدوان الأوروبي ما تسمى بالحروب الصليبية في القرن الخامس الهجري للقرن السابع الهجري، وأول ما فعل الحملة الصليبية الأولى التي وصلت في 7 شعبان 492 هجرية 1098 ميلادية، أول حاجة تعرفوا عملوها إيه في بيت المقدس؟ ظلوا أسبوع كامل يذبحون المسلمين 70,000، لا يفرقون بين طفل أو شيخ أو امرأة. شوف، لا شيخ ولا طفل ولا امرأة ولا حتى بهيمة ولا شجر. حرق، سياسة الأرض المحروقة ده عبارة عن سلوك عدواني يحتاج إلى تفسير من أطباء علماء النفس، لم ينقطع عبر الزمان ولا عبر التاريخ. 70,000، ولما نقرأ ما كتب، خلينا نشوف رون سمان عن الحركة الصليبية، وما كتب الدكتور عبد العزيز سعيد عبد الفتاح عاشور عن الحركة الصليبية، وكتبه جروسي، وما كتبه ستيفنسون، كل هؤلاء كتبوا عشان يورونا إيه الهمجية دي. 70,000 مسلم إبادة ولم يرحموا طفلا، ومش بس كده، وأقاموا كان احتلال استيطاني عنصري شبيه بما يجري على الأرض المحتلة، وأقاموا مملكة صليبية ورفعوا شعارات النصرانية على أسوار بيت المقدس، مملكة لاتينية كاثوليكية، وقاعدة في أنطاكيا، وقاعدة في الرها، وقاعدة في طرابلس، عاوزين يحاصروا العالم الإسلامي. وفعلا القبائل كلها كانت أول حركة صليبية. شوف الفرق بين معاملة المسلمين لأعدائهم، ومش بس المعتدين المغتصبين المحتلين، وشوف الفرق بين معاملة أبناء الغربي، رغم أننا وهم أبناء أب وأم واحدة، ننتسب اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كلكم لآدم، وآدم من تراب، لكن قطاع منهم قطاع شرير، لا أقول للجميع، قطاع منهم قطاع شرير. والدليل على ذلك اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. فلما وقعت بيت المقدس والشام وقطع ومنع التواصل بين العالم العربي والإسلامي، ماذا فعلت الأمة؟ قيد الله علماء زي وقادة ومجاهدين، كانت لسه دولة الخلافة العباسية موجودة في بغداد، استنفرها العلماء، فطلبت من الأمراء أمير الموصل وحلب اللي هو عماد الدين زنكي وغيري والموجود من التونكتين والغازي وبولك أهرامس، قالت لهم اتفضلوا، وانطلق القادة والزعماء يقاومون الاحتلال منذ اللحظة الأولى. واستطاع صلاح عماد الدين زنكي يحرك الرها 539 هجرية، يعني ما كانش مضى على حوالي يمكن 43 سنة حرر الرها. انزعجت أوروبا، ده مشروع طويل، ده احنا بنفكر ان قاعدين هناك على طول، ده احنا قاعدين على طول. ففوجئوا انهم رب خلعهم عماد الدين زنكي من الرها، فحركت أوروبا حملة صليبية ثانية. اقرأوا التاريخ ففيه العبر، احنا لم نعتدي على احد، لم نهاجم احدا، لم نحرض ابناءنا على ان يكرهوا غيرهم. احنا دايما ربنا علمنا المودة والرحمة حتى مع الحيوان، الرفق بالحيوان، وعلمنا ان الحيوان حرمة، عزلت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، وحرمنا وعلمنا ان للشجرة حرمة. ولذلك كانت توجيهات القادة المسلمين في خروجهم في الفتوحات لا تعقر شجرة مثمرة، لا تقطع شجرة مثمرة، ولا تعقر بهيمة إلا لمأكلة. هتلقى ناس رجال الدين في الصوامع في الصومعة، دعهم وشأنهم، لا تقتل طفلا أو امرأة، لا تغل لا تغدره. دي كانت تشوف الفارق عشان تشوفه ما فعله الصليبيون في الأندلس بالمسلمين. فتشوا الآن فين ثمن قرون أجيال كانت تعيش في الأندلس من 92 هجرية لغاية 892 هجرية، فين هم الذين تتلمذ الغرب في جامعات في قرطبة وأشبيلية وطليطلة؟ ما العلم التجريبي أين رضعته أوروبا في الأندلس؟ وده نعرض لذلك عندي لما تعرض لتاريخ الأندلس 800 سنة، فين هم؟ ما فيش مقبرة حتى لمسلم؟ فين المساجد؟ واضح حولوها إلى وضع النواقيس في قباب في مناراتها. حسنا قلت إبادة كده كاملة، تشريد نموذج ما يعني ما زال يطبق في كثير من بقاع الأرض منذ زمن طويل. حسنا أقول ده الفرق. وهنا عشان كده تأتي أهمية هذه الصفحات. لكن برحمة ربنا سبحانه وتعالى في فترة من الفترات أن قيد الله رجالا يزودون عن دماء وأعراض وأوطان هذه الأمة. السؤال الذي يطرح نفسه قبل أن نواصل حديثنا، طيب ماذا فعل الزنكي؟ ماذا فعل الأيوب اللي قدر الله ربنا جمعهم على بعض؟ تكلمنا فيها، لكن أنا أريد أن ألخص وأنبه نور الدين محمود عماد الدين زنكي بعد ما حرر الروها انطلق يحاصر حصن فيه الصليبيين على ضفاف الفرات على ضفاف, فاغتيل عماد الدين زنكي, لكن ربنا قيض له ولدين نور الدين محمود وسيف الدين غازي, حمل الرايه من بعده, كان قد عد الرديف عارف ان الموت ياتي بغته, وكان يطلب الشهاده في مظانها. انطلق سيف الدين غازي الى الموصل, واستلق نور الدين محمود الى حلب مفتاح الشام علشان مراقبه الوضع خشيه حملات صليبيه جديده. وصل المهمه بعد ابيه, وكان التعاون بين نجم الدين ايوب واسد الدين شركون, كانوا بيعتبروا نور الدين وسيف الدين ولادهم, وصلاح الدين اتربى معاهم, صلاح الدين يوسف ابن ايوب اتربوا على ايه؟ على الاسلام, ان للوطن حرمه وان للانسان حرمه وان للدين حرمه وان الظلم حرام, والامه مطالبه ان تقيم الدين والشرائع وتنصر محمد ودين محمد وتبلغ دعوه الاسلام, فانطلقوا يؤدون عظم ما كان الاداء. واستطاع صلاح الدين الايوبي ان يحرر بيت المقدس بعد كم سنه؟ 91 سنة. 91 سنة بعدها تحررت بيت المقدس. الوقت ما يسمح عشان نعرض لكيفية معاملة صلاح الدين للصليبيين, كيف عاملهم صلاح الدين الأيوبي بالرحمة والمودة والأدب العالي. بعضهم أراد أن يرجع إلى بلاده, نقلهم من فلسطين إلى الإسكندرية حتى جاءت مراكب وإعاشة كاملة حملتهم إلى بلادهم. النساء اللائي طلبنا من صلاح الدين أن يفرج عن الرجال الموجودين, قالوا هنرجع يا صلاح الدين وأولادنا أسرى وأزواجنا وأبائنا أسرى عندك, فأمر صلاح الدين بإطلاق سراحهم. شوفوا يا أيها المشاهد الكريم, صلاح الدين شاف ناس يحملون أبائهم على بعد فتح بيت المقدس على أكتافهم, ما عندهمش ركائب, أمر بتجهيز ركائب لهم عشان يعينوهم على نقل آبائهم وأمهاتهم. امرأة تصرخ بحثا عن ولدها, كان قد أخذ وبيع في السوق, فأمر صلاح الدين أن يدفع ماله ويسترجع الولد ويعطيه لأمه ويطمئن على سلامة الولد. صلاح الدين كان حريص على أن يجتمع شمل النساء والرجال. أنا بعوز أقول هذه هي أمتنا, يوم كنا خير أمة صفحنا وعفونا, وكان الصفح منا شيمة خلق ثوابت من ثوابت الإسلام. فهكذا فعل صلاح الدين وتحررت بيت المقدس بعد 91 سنة. سبحان الله, يعني تحررت بيت المقدس على يد صحابة رسول الله, وتسلم عمر المفاتيح بعد 700 سنة, وتم رفع الاحتلال للبيزنطي الرومي بعد 700 سنة, وتحررت بيت المقدس على يد صلاح الدين بعد 91 سنة, بل وتحررت عكا بعد 175 سنة, وتحركت أنطاكيا بعد 176 سنة على يد القائد بلبرس البندقداري الذي وقف في وجه لويس التاسع في المنصورة. أنا عاوز أقول يعني المعنى هذا إيه؟ يعني لازم نستحضر الأمل. دولة الحق, دولة الباطل ساعة, ودولة الحق إلى قيام الساعة, هكذا يعلمنا ربنا ويعلمنا صفحات. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون, لقد كان في قصصهم عبرة. سبحان الله, هسار صلاح الدين والزنكي على طريق محمد صلى الله عليه وسلم فتحررت المقدسات. وهذا هو واجبنا, هذا هو واجب الوقت, واجب الأمة في هذه الظروف. فقضية بيت المقدس هي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى, وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين, لا يعذر من ذلك أحد, كل على قدر طاقته وإمكاناته كما أفتى علماء الإسلام. قل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم, وتاريخها من ملحقات العقائد الإسلامية, وهي وقف إسلامي, ولا يجوز لأحد, وليس من حق أحد أن يتنازل عن حبة رمل واحدة من أرض فلسطين اللي 80% من أرضها الآن ليست في يد الفلسطينيين، ليس من حق أحد، لا سلطة ولا غير سلطة، هذه ميراث الأمة المسلمة، وقادة العالم الإسلامي والأمة كلها 1.5 مليار مسلم، قادة وزعماء وجند مسؤولون بين يدي الله عز وجل عن تحريرها، إقامة حكم الله على أرضها. إذن هذه مسؤوليتنا، ده درس نتعلمه من بايزيد، ونتعلمه من قايد باي، ونتعلمه من صلاح الدين، ونتعلمه من الصحابة، ونتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدرس الذي يعني نختم به في هذا الحديث وفي هذه العجالة، رغم أن المفروض يعني أنا لسه بعض الوقت في البرنامج، المفروض أن لي بالساعة على وجه التحديد، لكن يعني على كل المسامح كريم، لكن أنا عاوز أقول أذكر في شيء على جانب كبير من الأهمية. يا إخواننا على أرض فلسطين، وحدة الصف فريضة، والمسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. أخطر شيء أن تستخدم فصائل المقاومة، فصائل العاصفة لحماية العدو وتقف موقف المتفرج، بل مش بس موقف المتفرج، بل بموقف تحجيم المقاومة وحرمانها مما يعني يمكنها من الدفاع عن نفسها ونسائها وأطفالها. وما يجري في الضفة شيء عار على أمتنا أن يجري هذا تحت سمع وبصر 1.5 مليار مسلم. أين أنت يا جامعة الدول العربية؟ أين أنت يا منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين أنتم يا علماء الأمة؟ لماذا هذا الصمت؟ لماذا هذا السكوت؟ ما يجري على أرض الصومال نكبة أخرى، ما يجري، هذه إذن مسؤوليتنا. ونذكر غدا سيكتب التاريخ، الحياة ستمضي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أخطر شيء لا يتخذ المؤمنون كافرين أولياء من دون، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه، ويحذركم الله نفسه، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لابد من أن ندرك قضية الولاء والبراء، دم المسلم حرام، الوطن فلسطين كل حبة رمل حرام، بيت المقدس حرام، ولا يحل لإنسان أن يقف موقف المتفرج، وهذا يجري تحت سمع وبصر الأمة. ما أحوجنا أن نحيا مع هذه التوجيهات. كيف كان موقف بايزيد؟ نحن نحتاج إلى هذه المواقف. كيف كان موقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المواقف. الخطر ليس على على على فلسطين من الكيان الصهيوني فحسب، ولكن من الناس الذين يتسمون بأسمائنا من بني جلدتنا ويكونون قفاسا يستخدمه العدو في تصفية المقاومة وقتل رجالاتها ونسائها، وهذه مصيبة، هذه جريمة ترتقى فتح النهار. فما أحوجنا، اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. إن لم نفعل يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا أنسى أن أطلب من إخواني الدعاء للدكتور ياسر نصر، لا يعجل له الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، وأن يعيده إلى محبيه ومشاهديه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.